أبي هريرة هذا الصحابي الجليل معاشر الأحباب الذي حبه دليل الإيمان وبغضه دليل الكفر والنفاق والعصيان، دعا الحبيب له أن يحبب الله المؤمنين فيه وأن يحببه للمؤمنين، فاستجاب الله دعاءه وانحاز الناس على فسطاطين، فسطاط يلعنه وهم الذين خرجوا من الإيمان، وفسطاط يحبه وهم الذين تفيأوا ظلال الإيمان. أتى إلى نبينا عليه الصلاة والسلام يوما فقال: يا رسول الله، أدعو الله أن يحببني وأمي للمؤمنين. فرفع الحبيب يده فدعا: اللهم حبب عبيدك هذا، تصغير عبد، عبيدك هذا وأمه للمؤمنين، وحببهم للمؤمنين. ولذلك يقول رضي الله عنه: ما سمع بي أحد من أمة الإسلام إلا أحبني. اللهم إنا نشهدك وملائكتك أنا نحبه حبا خالط عظامنا وعصبنا لمحبة الحبيب له عليه رضوان الله. عبد الرحمن وقيل عبد الله، وكان اسمه عبد شمس من قبيلة دوس، أسلم على يد الطفيل بن عمرو. الطفيل جلس 3 أعوام يدعو للإسلام في دوس فلم يخرج إلا بأبي هريرة، صبر عظيم عريض، خرج بأبي هريرة. وحسبك بهذا الرجل الذي والذي بعث محمدا بالحق أنه عن أمة، رجل بأمة، رجل يوم أن نعد الرجال، يوم أن كان بعض الرجال لا يساوي صفرا على يسار الرقم، هذا رجل عظيم روى ما يزيد عن 5474 حديثا. لو أن أحدنا حفظ ما روى أبو هريرة لكان من علماء الإسلام، فكيف بالذي رواها؟ أحب الحبيب حبا خالط قلبه حتى كان رضي الله عنه لا يتبع صفقات التجارة ولا يدخل أسواقها، كان جائع، كان فقير، كان يتبع الحبيب على ملء بطنه فحسب، يخر ما بين المنبر المسجد والطريق، يظن الذي يمر على أبي هريرة أنه مغشي عليه من الجن. وما هو الجن والله؟ إنه الجوع. رضي الله عن أبي هريرة، كان ممن أسلم على يد الطفيل. وعاد الطفيل يشتكي: يا رسول الله، أدع على دوس، قبيلة أزدية يمانية عريقة فاخرة النسب، أتى بعد أن تعب سيدها من دعوتها، أدع عليهم. فلما رفع الحبيب يده إذا بأبي هريرة ينظر إلى رسول الله ويلقي بعينه إلى قبيلته جهتها، هلك الدوس. ولكن الحبيب قال: اللهم اهدي دوسا، اللهم صل على محمد، اللهم اهدي دوسا، اللهم اهدي دوسا. واستجاب الله دعاءه فأتى بهم وقد أسلموا. هذا الصديق، هذا الحافظ، هذا الإمام، هذا النجم، هذا العلم، هذا الشيخ، هذا الحافظ، هذا الذي صفه بما أنت تريد، حبر، رحب، بحر، كل الألقاب تجوز عليه. إنه هو الصحابي الفذ الذي جميعنا يعرفه. وهل تستطيع أن تخطب خطبة أو أن تلقي موعظة أو أن تقرأ في كتاب سنة إلا وأن تقول عن أبي هريرة أنه قال: قال رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه. ما هذا العلم الغزير؟ أتدرون سر من أسرار أبي هريرة، سر من أسرار أبي هريرة، إسلامه وروايته وعلمه وفقهه وصحبته 4 سنوات فقط، 4 سنوات ويحوز هذا العلم كله. أسلم في العام 7 من الهجرة، في المحرم منه، في عام فتحت فيه خيبر، وأتى لم يدرك الهجرة، وما أدرك العهد المكي، وما أدرك العهد المدني بأوله، وما شهد بدرا، وما شهد أحدا، وما شهد الخندق، ما شهد من مشاهد الإسلام إلا أواخرها. ومع ذلك أتى وكله أذن وكله عين وكله قلب يريد أن يحوز ما حازه الصحابة ففاق الصحابة. سألته أمه عائشة: وأمكم؟ واللي ما يترضى عن أمه فليست أما له. رضي الله عن أم المؤمنين عائشة، وصلى وسلم على زوجها ورضي عن حافظة الإسلام ومحدثه. قالت له أمه عائشة، وهي التي حوت شطر العلم، ثلث العلم عند عائشة، تقول: ما أكثر ما تروي عن رسول الله يا أبا هريرة، كل أمر لك فيه حديث، وكل زاوية في الإسلام تروي فيها حديث. قالت أمه: قال يا أمه يا أمه يا أمه، إن إخوتي من المهاجرين انشغلوا بالصفق في الأسواق، لأنهم أتوا إلى المدينة ما عندهم مزارع ولا عندهم بيوت، فانشغلوا بعضهم بالبيع والشراء، يريد أن يتزوج، منهم ابن عوف وغيره رضي الله عنهم، ومنهم من يريد أن يبني بيتا، فكانوا ينشغلون في بعض نهارهم بالبيع والشراء، وانشغل الأنصار بتدبير بيوتهم وأموالهم، لأنهم أهل المدينة أهل طيبة. وأنا انشغل، إذن هو انشغل بماذا؟ بالبيع بالشراء، انشغل بصحبة محمد عليه الصلاة والسلام. حبب إليه رفقة الحبيب، حبب إليه ملازمة الحبيب، ما تقر عينه إلا إذا تكحلت برؤية محمد عليه الصلاة والسلام. وكم من عالم يا طالب العلم رحل، ويوم أن أعلن خبر وفاته تحسر طلاب العلم: ليتني لزمت ابن باز، ليتني لزمت ابن عثيمين، ليتني لزمت الألباني، ليتني لزمت ابن جبرين. ما تحسر من أهل العلم يتحسرون أنهم ما لزموا العلماء، ولذلك لما يلزم العلماء لزوم أبو هريرة لزوم بمحمد عليه الصلاة والسلام لا يمكن أن يكون من علماء الأمة ولا من عظماء الأمة ولا من أئمة الأمة. من أعظم الدروس في سيرة أبي هريرة رضي الله عنه: إذا أردت حفظا كحفظ أبي هريرة فالزم لزومه والزم طريقه. كان رضي الله عنه حتى كان يقول لبعض الصحابة: ما أشغلني الدهن، وقال وروي أنه قالها لأمه عائشة: يا أمه، ما أشغلني النظر في المرآة ولا في ترجيل رأسي ولا دهني، يعني ماني مشغول أشخص ومثلي كذا حط له مرزام ويشخص دائما يكوي الثوب ودائما مشغول بالتنعم. كان شغله الشاغل أين الحبيب فيه فيكون ملازما له، بل كان يبحث عنه، فمرة يأتي في شرق المدينة، ومرة في بستان من بساتينها، ومرة يجلس الحبيب على قفة أو على ضفة بئر ويجلس تحته يستمع إليه. ولذلك لا تعجب إذا رأيت هذه الروايات العظيمة التي رواها، حتى كان لا يستطيع أن يساميه من الصحابة أحد. واسمع إلى قوله رضي الله عنه، يقول: إنكم تزعمون أن أبا هريرة يكثر الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله إني كنت امرأ مسكينا. اسمع، امرأ مسكينا، يعني كان يقول أن فقير. وللمعلومية، دائما علماء الإسلام وعظماء الإسلام يحرقهم بداياتهم فتشرق نهاياتهم. الفقر الملازم لهم، فقر وجوع وقلة في المال وقلة في الحال وعدم وجود دار ولا يتزوج، حتى أن أبا هريرة استفتى الحبيب أن يختصي حتى لا يكون له إربة ولا يأبه بالنساء، فنهاه صلى الله عليه وسلم. وما مات أبو هريرة إلا والأموال تساق من بين يديه ومن خلفه، وكان واليا كما نعلم على البحرين، في آخر الدرس نذكرها. مع ذلك بدأ فقيرا، ودائما الفقير يبدع. لما؟ لأنه ليس مترف، والترف عدو للعلم، الترف عدو للحفظ، الترف عدو للفهم. ولذلك يقول رضي الله عنه: إني كنت امرأ مسكينا أصحب رسول الله عليه الصلاة والسلام على ملء بطني. يعني البعض من المشككين، ترى الرافضة والإسماعيلية خاصة والرافضة عامة مما يتقربون به إلى إبليس لعن أبو هريرة، لأن روايات أبو هريرة فضحتهم في الفتن، فضحتهم وعرتهم، فهم لا يحبونه. ومن دلائل الإيمان أن تجد رجلا يحب أبو هريرة، ومن دلائل الردة أو النفاق أو الكفر بغضه، لأنك إذا أبغضت أبو هريرة وشككت في مرؤيات أبي هريرة أنت تهدم ثلثي الدين وترحل عنك روايات الدين جلها. فإن كثيرا من العلم أخذ من هذا الفقيه، هذا العالم الذي كان ما في المدينة بعد موت عثمان. عادت الفتوى لخمسة كان منهم أبو هريرة، بل إن البخاري رضي الله عنه قال روى عن أبي هريرة 800 إنسان. جامعة هذا يا أحبابي، والله جامعة. 800 ثم عن 800 كم لك أن تعلم حتى وصلنا الحديث الآن. رضي الله عنك يا أبا هريرة، يقول كنت أتبع الرسول على ملء بطني، يعني يوم يأكل يومين ما يأكل، ثلاثة أيام جائع، الرابع يشرب مذقة لبن، يتوقف على تمرة، يقعد يومين يأكل تمرتين ثلاثة بدون طعام. ما رأيكم إن لو نعدي؟ يقول صدق يا شيخ الآن بعد العشاء، صدق أني على غداء هذا اليوم، الله يعظم أجرك، الغداء توه من ساعتين، لكن ما يتحمل، والله إني الآن جالس أطلب العلم وأنا على غداي، ما شاء الله، ما بعد جل عشاء، الله يجزاك خير. لأن بعض الناس ألف ملء بطنه، كان رضي الله عنه يقول تبعت الحبيب صحبته على ملء بطني. وكان من علماء الإسلام من كان يتبنى بعض الفقراء من طلبة العلم على إسكانه وملء بطنه. أليس لهؤلاء الطلبة شوق للدنيا الذي نشتاق إليها؟ ما يحبون النساء، ولا يحبون السيارات، ما يحبون البناء، ما يحبون السفريات، ما يحبون الطلعات. لماذا؟ جعل الله حب قلوبهم في لزوم العلم، فإن حلق العلم رياض من رياض الجنة هنا. لذلك رضي الله عنه وأرضاه كان يحب صحبة الحبيب. من منكم يتمنى أن يصحبه عليه الصلاة والسلام؟ ومن منا لا يحب؟ كلنا يحب، لكن بعضنا مشغول. حتى لو كان الحبيب بيننا، منا من سينشغل بالدنيا، ومنا من سينشغل بالنساء، ومنا بصحبة أطفاله، ومنا ومنا. كما أن كثيرا من الناس لو يدعى الآن إلى روضة من رياض الجنة كهذه ما أتى. ومما يروى عن أبي هريرة، بسم الله، أنه دخل السوق، وكان أبو هريرة رضي الله عنه ممن يدعو الناس بالترغيب والترهيب، فقيه، فرأى يوما أهل السوق في صفقاتهم وفي بيعهم، تعرفون السوق فيه لغط، هذا يبيع يحرج، وهذا يبيع، وهذا يصيح يدلل على الناس على بيعه، الزين عندي والشين بجنبي، هذا مثل بعض التجار اللي ما يخافون الله، ويحرج على وكل الجمال عنده والقبح عند غيره، وصراخ الناس في السوق. فقال لهم، دخل أبو هريرة، ويحكم، ما أشقاكم، أتجلسون هنا وميراث محمد عليه الصلاة والسلام يقسم في المسجد؟ رموا كل ما بأيديهم وهاربوا إلى المسجد. ميراث، والله هذا لا يكذب، هذا أبو هريرة. فلما دخلوا المسجد يريدون الميراث، يظن الذهب طلع والكنوز خرجت، وبدأوا كأنهم يقسمون، من دخل أعطوه. قالوا فلما دخلوا المسجد ومكثوا فيه قليلا خرجوا منه يبحثون عن أبي هريرة. أبو هريرة عسى ماشر، يعني ما وجدنا. قال ماذا وجدتم؟ قال وجدنا من يصلي، ومن يقرأ القرآن، ومن تحلق يطلب العلم. قال ويحكم، هذا ميراث محمد صلى الله عليه وسلم، ما الذي أشغلكم عنه؟ والله لو يدخل علينا أبو هريرة الأيام هذه يمكن يهز بعضنا، شغال بالجوال وحاضر درس، يرد ويكتب واتساب وحاضر درس، ما حتى وإن بالمسجد مشغولين، ليس فقط ونحن في خارجه. لذا رضي الله عنه كان يصحب الحبيب على ملء بطنه. قال وكان المهاجرون يشغلهم الصفق بالأسواق، وكان الأنصار يشغلهم القيام على أموالهم، فحضرت من النبي صلى الله عليه وسلم مجلسا. اسمع هذه الفرصة، ودائما الفرص أحبابي، يعني قد تجلس 10 مجالس ذكر، ما يعتق الله رقاب الحاضرين إلا في المجلس العاشر من النار. ما تدري متى يكون هذا، متى تكون الجلسة التي لا تشقى بعدها، ما ندري متى ينادي الله من السماء قوموا مغفورا لكم. هو سينادي جل وعلا، لكن اللي يلزم مجالس الذكر دائما والعلم دائما والله لن تضيع عليه هذه الليلة. ليس مثلي اللي ينقي في طلب العلم، يوم السبت ممكن، الأحد لا، الأربعاء مشغول، الأثنين نشوف ثم قد تفوتك. جلس مجلسا انظر الغنيمة التي غنمها حافظة العصر ومحدث الإسلام. الغنيمة ما هي؟ قال جلست مجلسا فقال عليه الصلاة والسلام: من يبسط رداءه حتى أقضي مقالتي ثم يقبضه إليه لن ينسى شيئا سمعه مني بعد ذلك. قال: فبسطت بردة علي، حتى يعني خلع مثل شماغة، خلعها، ابسط هذه سأتكلم، يقول صلى الله عليه وسلم: فإذا انتهيت اجمع اللفافة هذه ضمها إليك لن تنسى بعد ذلك حرفا سمعته. قال: فبسطت ردائي، وفي رواية: نمرة كانت معي، فبسطتها فلما انتهى قبضتها، فوالذي نفسي بيده ما نسيت شيئا سمعته منه عليه الصلاة والسلام بعد ذلك. رواه البخاري. الله أكبر، يا سلام. وللمعلومة يا أحبابي، أحد أسباب أن ما نحفظ لأن في قلوبنا امتلأت بأشغال الدنيا، فجاء الحفظ بيدخل ما لقى مكان. الله يجزاك خير. أراد الحفظ والعلم يسكن ما وجد مكانا. ولذلك أبو هريرة فرغ نفسه وفرغ عقله وفرغ اهتماماته وأحب نبيه وأحب المجالسة له، وما مل من الصحبة. 4 سنوات طلعت حافظة العصر. الجامعات نطلع بعد 4 سنوات من؟ بعضنا كم تخرج من الجامعات المتخرج، وكم أخذ الدكتوراه من آخر من شخص، وكم يدرس التربية الإسلامية في بلادنا من معلم، وكم لدينا طلبة علم من الشهادات ممتلئة. كم استفادت الأمة من أحدهم؟ البعض بعد شهر واحد بعد التخرج لو تسأله عن منهج 5 ابتدائي يمكن ينتع ما يخرج منه كلمة واحدة، لأنه ما حوى العلم وما حفظه. وفي هذا دليل على أن العلم ليس فهم فقط. في نظريات الآن تربوية نفسية تعليمية يروجها البعض فيقول: لا تحفظ افهم فقط. هذا هراء، بل احفظ وافهم، احفظ وفقه، فقه معنى فهم. والحبيب يقول: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. والفقه هو الفهم، مطلق الفهم. لذلك كان أبو هريرة يحفظ ولا ينسى، وما أجمل أن نتعاهد حفظنا به، كما قال الإمام الشافعي عندما سأل شيخه وكيع: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، وقال: أعلم بأن العلم نور ونور الله لا يؤتاه عاصي. ولذلك عشان تحفظ لا تعصي. عينك هذه يوتيوب شوي، على مقاطع قليلة، على ممرضة مارة، على متبرجة سالكة، على مضيفة والعين خلاص راح العلم. الله يحسن عزاك في حفظك. ولذلك قد تحفظ كل ما تحفظه ينتهي بزنا عين في موقف واحد. كان يحب الحبيب صلى الله عليه وسلم وإليك شفقته. كان بارا. من أميز ما يميز أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه، من أميز ما يميزه في الأمة أنه بار. بر عجيب. أولا أسلم في دوس، فلما أراد أن يرحل للقاء الحبيب رحل بأمه، وأقسم على أمه أن لا يرحل إلا بها، مع أن أمه مشركة ما أسلمت، بل وأمه كانت تسمعه في رسول الله ما يسوءه، تشتم الرسول صلى الله عليه وسلم ويصحبها، حتى أتى بها إلى مكة. فلما أسكنها على فقره أسكنها على فقره كان إذا أين أنت ذاهب، دائم مع رسول الله إلى رسول الله فتشتم الحبيب فيسمع ما يسيئه، حتى بكى يوما وأتى إلى رسول الله وهو يبكي: يا رسول الله ادعو إلى لأمي فإني ما خرجت حتى أسمعتني ما يؤذيني فيك. فتأستقبل الحبيب القبلة وقال: اللهم اهدي أم أبو هريرة، اللهم اهدي أم أبو هريرة. فدعا لها ثلاثا ثم عاد والدمع في عينه لا يدري استجاب الله أم لم يستجب. فلما حرك الباب يريد الدخول على أمه من شفقته عليها يحبها قالت: مكانك أبا هر. قال: فسمعت خضخضة ماء، ثم فتحت الماء الباب فإذا هي تغتسل وقد لبست درعها. قالت: أبا هر، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فبكى وسالت دموعه، أنقذ الله أمه من النار ببركة دعاء محمد عليه الصلاة والسلام. فانطلق يعدو وأتى إلى رسول الله: يا رسول الله أبشرك أن أمي أسلمت. ما أجمل الشفقة بالأمهات، وما أجمل هداية الطالب العلم لأمه، وما أجمل أن لا تنشغل بأي شيء عن أمك، وما أجمل أن تنظر إلى وجه أمك وترى فيها الجنة، وإذا نظرت إلى أقدامها فمفاتح الجنة هناك، ثم الجنة. بهذا يا طلبة العلم تبلغون العلم الصادق. ما في شيء يشغلني عن أمي. أبو هريرة من شغل على عن أمه قط. خذ موقفا من المواقف، كان جائعا يوما من الأيام وقبل إسلامها، فأتى مع جمع من الصحابة من المهاجرين أهل الصفة، فيهم جوع، أتوا إلى رسول الله: يا رسول الله نشتكي الجوع. صلى عليه الله ما أشرق نهار وأظلم لي صلى الله عليه وسلم، فدعا بطبق فيه تميرات فأعطى كل واحد منهم تمرتين فنفدا، فبقي قليل، بقي في الطبق قليل، فرآهم يأكلونها. قال: تبلغكم هذه إلى الغد. لاحظ، الحبيب أعطى الجائع تمرتين تكفيك إلى الغد. كم يكفيك من وجبة من يبقى المطعم المشهور عندكم، وكم يكفيك من تمرة، وكم يكفيك من وجبة، وكم من لقمة؟ ولذلك البطنة تذهب الفطنة. واحد يتربع ويجلس على تيس، فتغير معالم التيس بحول الله وقدرته، تذهب لتأتي له بالماء فتأتي فتجد أن التضاريس في الصحن غابت، المرتفعات صارت منخفضات، وصار الرجل ويقول بعد أن تجشى: اللهم ارزقنا علما نافعا. الله يرزقك بطن يكفيه القليل، فإن الطعام الكثير. ولذلك كان من الاستعاذة: اللهم إني أعوذ بك من بطن لا يشبع، ومن علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن دعاء لا يسمع. أعود، فكان تمرتين أكلها الصحابة إلا أبا هر أكل واحدة. فلاحظ الحبيب أن أبا هريرة أبقى تمرة، فقال له الحبيب: لما أبقيت يا أبا هر؟ قال: لأمي فإنها جائعة. اقتسم التمرتين بينه وبين أمه. من اللي منا قبل ما يتعشى يتأكد أمي تعشت أو لا؟ ولو أنها بعيد اتصل يا أخي. من اللي كالذي فرج الله كربه الليل كله بقدح اللبن وأطفاله تحت أقدامه يتضاغون، وهو يحمل الطبق القدح يريدون أن يشربوا اللبن. قال: لا، حتى أغبقهما، حتى أسقي أبي وأمي. بعضنا يأكل ما درى عن أمها أكلت أم لا، علاجها أكلته أم لا، ما يسأل عنها قط. وما مسكين هذا الذي لا يتأكد من أمه أجائعة أن شبع. ما هم شبعانين، لكن تعشيت يا أمي، تعشنت. أنا ما أهنأ بالأكل حتى تتعشين، والله ما أهنأ بالأكل يا أمي لين تتعشي. طيب نتعشى، ويعطيها الطعام ويقرب لها اللقمة، لذة لا يذوقها إلا البررة. فلما رأى الحبيب التمرة قال: كلها يا أبا هر ونعطيك تمرتين لأمك. رضي الله عن أبي هريرة. ما هذه العظمة في شخصيته رضي الله عنه وأرضاه. إذن كان مع أمه وكان مشفقا عليها وكان يخشع. ومن مواقف بره رضي الله عنه وأرضاه أنه لما أسلمت كان يأتي إلى أمه كل يوم، مع كل خروج إلى المسجد، فيقف عند الباب فيقول: السلام عليك يا أم أبي هريرة. تقول عليك السلام: رحمك الله يوم أن ربيتني صغيرة. قالت: ورحمك إذ بررتني كبيرة. يا زين يا أخوان، ما زين التبادل الحلو هذا، العذب الجميل بين الأم وابنها، يدعو لها وتدعو له، بدل ما يقول أمي تبين شيء، قالت الله يكفيني شرك، رح رح بس رح فارقني بس حتى أسلم وحتى أهدى. لأن بقاء بعض الأبناء عند أمه يجيب لها السكر والضغط والكوليسترول والذبحة الصدرية، صحيح، بل يمكن انفلونزا الخنازير معها، لأن الرجال هذا هم على قلبها لا ترتاح. وذاك الذي إذا أقبلت أمه قر عينها، بعض الأمهات والله إذا رأت ابنها البر تدمع عينها فرحا بإقباله، وهو تو خارج كان يسلم عليها، بل كان يشتري لها رضي الله عنه يشتري لها الطعام، وقيل أنه اشترى لها في عوالي المدينة بستانا. ما يبغى أمه مثل بعضنا، أمه في القرية عندها أغنام ومرتاحة، يقول لها تعالي جدة، تجي الجدة مبسوطة، يصك عليها في الدور السابع ولا في السطح في غرفة 3.5 × 2.5، ويمكن ما فيها إلا منور، ويكتمها في الزنزانة هذه، يقول انبسطي عندنا، انسجنتها الله يجزاك خير. هي في قريتها أمتع، وفي الأجواء الطلقة أجمل. ولذلك الابن البار هو الذي يتبع أمه لا الذي تتبعه أمه. كان أيضا من مظاهر بره بأمه عليه رضوان الله أنه ما حج، هو في المدينة ما حج وأمه عنده حتى ماتت، صحب أمه حتى ماتت. لاحظ، وأذكر من علمائنا في العصر الحاضر عالم من كبار العلماء ما حج حتى ماتت أمه، لأنه سمعها يوما تقول: والله يا فلان، أنه إذا الناس أتوا في عيد الأضحى ودخلوا يقولون العيد مبارك، أعي كل عام وانت بخير، إذا تلفت ولا لقيتك ما أشعر بالعيد لذة. فقال: إذن والله ما أحج بعد هذه الحجة إلا أن تكوني معي أو أكون معك. فكانت ضعيفة كفيفة فلزمها حتى ماتت. ما أجمل البررة. فكان أبو هريرة كان لم يترك أمه قط رضي الله عنه وأوضاه وأرضاه. كان أيضا من حبه للحبيب أنه إذا روى الروايات عنه كان يقدم بينها بالمحبة. كثيرا ما تقرأ يقول: أوصاني خليلي، اللهم صل على محمد، ما أجملها، أوصاني خليلي. ومنها ما وروي ورواه البخاري بثلاث: لا أدعهن حتى أموت. ايش رايكم نتعاهد عليها الليل؟ والحديث رواه البخاري ومسلم. قال خليله، هل هو خليله وحده؟ ألست تحب محمدا عليه الصلاة والسلام؟ لو لم نخرج من درس أبي هريرة إلا بهذا لكفى أن نطبق السنة كما طبقها. قد لا أكون من علماء السنة، لكني إذا سمعت من حديث نبي شيئا عليه الصلاة والسلام بادرت. قال: لا أدعهن حتى أموت. ما هي يا أبا هريرة؟ قال: صوم 3 أيام من كل شهر، وصلاة الضحى، ونوم على وتر. صعبة، 3 أيام من كل شهر، وترى ليس شرطا أيام البيض، ليس شرطا 13، 14، 15. كان راوي الحديث أبو هريرة، تدرون متى يصوم 3 أيام؟ يصومها في أول الشهر. وكان ابن عمر يصومها أول الشهر. قالوا: 3 البيض. قال: وما أدراني هل أدركها أم لا. فكانوا يصومون: صم 3 أيام من كل شهر، 10 الأيام الأولى يوم، 10 الوسطى يوم، 10 الأخيرة يوم، صارت 3 أيام من كل شهر. وصلي الضحى ما بين 9 إلى 10:30 إلى 11، صلي ركعتين ولا تنوم إلا توتر بركعة واحدة. صعبة ركعة يا أحبابي، ركعة. وش رأيكم نتعاهد اليوم على أن نقتدي بمحمد صلى الله عليه وسلم بوصيته؟ أوصى الأمة حبيبنا عليه الصلاة والسلام، ما أوصى أبو هريرة فقط، أوصانا جميعا. أيضا أيها الأحباب، أيضا كان يقول من ما يقدم وهو يروي الأحاديث: أوصاني خليلي. قال: سمعت خليلي يقول عليه الصلاة والسلام. وش معنى المقدمة هذه؟ أن الراوي يحب من روى عنه حبا يخالط قلبه، فيرويه صادقا متقنا، ويرويه للأمة بثوب الحب حتى تحب نبيها. عليه الصلاة والسلام، وحتى تصلي عليه وتتأسى به، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. كان يلازم الحبيب حتى يوم من الأيام رضي الله عنه يقول إنه كان يحمل إداوة النبي ووضوءه، إذا رأى الحبيب بعد ليقضي حاجته يقف الناس، أبو هريرة وراه معه الماء، معه الماء حتى يستنجي الحبيب بالماء، أو يطلب منه جمارا ثم يدفع الماء ليتوضأ به. أرأيت أجمل منها الصحبة؟ أرأيت أجمل منها الصحبة مع صلى الله عليه وسلم؟ قال فيوما قال له، كما أخرج البخاري أنه كان مع الرسول صلى الله عليه وسلم، فبينما هو يتبعه فقال من هذا؟ قال أنا أبو هريرة. هل طردها الحبيب؟ قال إذن أبغني، أعني ابحث لي، أبغني أحجارا أستنفض بها ولا تأتني بعظم ولا بروتة، فأتيته بأحجار أحملها في طرف ثوبي. يا سلام، ما أجملها الحب. يقول قال لي على طول أريد الاستجمار، ابحث لي فاترك عنك الروتة، ها مخلفات البهائم ولا العظم، فإن العظم طعام الجن من المسلمين، فأبغني حجارا. فجمع الحجارة في ثوبه فأتى يعدو بها إلى رسول صلى الله عليه وسلم، قال حتى وضعتها جنبه ثم انصرف فقضى حاجته وتوضأ فحمل الإداوة وتبع. شفتم أجمل منها الصحبة؟ يا أخي ابنك لو يحمل هذا معك قلنا لابنك بارا، أما أن أتبع محمد صلى الله عليه وسلم فهذه الصحبة التي أثرت فيه رضي الله عنه. قصصه طويلة مع الجوع، منها قصة مشهورة رواها أيضا الإمام أحمد وغيره، القصة أنه جاع حتى أتى الحبيب صلى الله عليه وسلم، ما الذي أخرجك؟ أخرجك الجوع؟ سأل الحبيب في أبياته فقالوا عندنا لبنا، فقال أبا هر اللبن هذا يكفي شخص شخصين، الرسول صلى الله عليه وسلم جائع وأبو هريرة جائع، قال يا أبا هر اذهب إلى أهل الصفة 70 رجال قدح فيه لبن، 70 وليس لي من طاعة رسول الله من بد، لازم أطيعه. فأتوا فقراء الصحابة تجمعوا ثم لا تتدافعوا، ثم قذف في أيديهم هذا القدح يتنقل بين يد آخر حتى انتهوا 70. قال يا أبا هر من بقي؟ قال أنا وأنت جعلت فداك. قال اشرب فشربت، قال اشرب فشربت، اشرب قال شربت، اشرب. قال والذي بعثك بالحق لا أجد له مسلكا. خلاص. قال فأخذ الحبيب القدح فجلس فشرب الفضلة، صلى عليك الله يا علم الهدى ما تعاقب الليل والنهار. كان من أهل الفتوى وكانت عبادته عظيمة، كان أيضا العلم الذي أخذه يدعوه للعمل، ولذلك رضي الله عنه فيما رواه حماد بن زيد قال سمعت عثمان النهدي قال تضيفت أبا هريرة 7 ضافة، يعني سكنت عنده ضيفا 7، وللمعلومية من أكرم الصحابة على الإطلاق أبو هريرة، حتى قصص كرمه لو رويت لعجز الكرماء أهل السخاء أهل البحور في الكرم أن يكونوا أياما من أيام أبي هريرة. شوف يا أحبابي، بعضنا إذا صار فقير بعده صار غني يصير شحيح ويخاف على الدنيا ألا تذهب، صحيح، ويتمسك فيها لأنه ذاق الجوع، لكن اللي رباه محمد بن عبد الله علمه السخاء، نفس سخية لا يبقى عنده شيء. يقول تضيفت أبا هريرة 7 فكان هو وامرأته وخادمه، ماذا يفعلون؟ زوجة خادمه هو، يتعقبون الليل 3، فيصلي هذا ثم يوقظ هذا ويصلي هذا ثم يرقد هذا ويوقظ هذا. قلت يا أبا هريرة كيف تصوم؟ قال أما أنا فأصوم من أول الشهر 3، فإن حدث لي حادث كان آخر الشهر. هذه العبادة لزمته رضي الله عنه وأرضاه. يقول بعد أن أفاض الله عليه الدنيا في آخر حياته، لأنه مات في عام 57 وقيل 58 رضي الله عنه وأرضاه، كان رضي الله عنه يقول مما يذكره للناس دائما الغني، وقلت في درس الغني دائما لا يحبك تذكر له بدايات فقره، تقول تذكر يومك حمالي في الخاسكية الله يجزاك خير، تذكر يوم تبيع عند مسجد الكوثر مساويك، يقول يا أخي لا مشبه علي مو بنا الله يجزاك خير، وهو والله هو ما يحب الناس ذكريات الأليمة الأولى، لكن الإنسان ينبغي أن يتذكر أحيانا أيام عجزه وفقره حتى يحمد نعمة ربه. والمتواضع دائما ما يضره أن يذكر عنه فقره وحاجته وجهله، هذا حتى يتواضع. كان من أولئك أبو هريرة، يقول روي عنه أنه قال: نشأت يتيما وهاجرت مسكينا وكنت أجيرا لابنة غزوان بطعام بطني وعقبى رجلي أحدو، قال: وأحتطب إذا نزلوا، والحمد لله الذي جعل الدين قواما. وأبا هريرة إماما، وإن بعد أن كان أجيرا لابنة غزوان. ما أجمل أن يحمد الإنسان ربه على ما مضى من عمره. كان من كرمه، يقول أحد السلف: نزلت على أبي هريرة بالمدينة 6 أشهر فلم أرى رجلا من أصحاب رسول الله أشد تشميرا ولا أقوم على ضيف منه رضي الله. 6 أشهر، لو سكن واحد عندنا يوم بدنا ننظف الساعة ما حجزت عودة. الله يجزاك خير، ترى المسجد أدفى من البيت كثيرا، وتبدأ تلمح له والزوجة من داخل الصالة تولول والأبناء يصلون آخر الليل، لا طلبا في الجنة طلبا في رحيل الضيف، لا حول ولا قوة إلا بالله. أيضا أيها الأحباب، لأن الوقت معي قليل، كان رضي الله عنه أيضا من حرصه على الاتباع رضي الله عنه وأرضاه، من حرصه قبل ذلك عما روي عن بعض السلف الثناء عليه، لأننا إذا قرأنا في كتب غير أهل السنة نجد التشمير ضده وشتمه واستنقاصه، كما قلنا يبغضونه لأنهم ليسوا من الأهل الإيمان، لأن الحبيب دعا أن يحببه الله وأمه. أتحبونه وأمه؟ إن شاء الله الله يجعلها من علامات الإيمان. أقول: ممن شهد له الأعمش قال: كان أبو هريرة من أحفظ الصحابة. هذا يقطع قضية أنه ينسى أو أنه ينسب إلى رسول الله ما لم يقل. أيضا قال الشافعي: أبو هريرة أحفظ من روى الحديث في دهره. وقال ابن عبد البر: كان أحفظ أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام. أيها الأحباب، سارت الدنيا به رضي الله عنه، وكان في عهد الصحابة، في عهد أبي بكر وفي عهد عثمان ومن أتى بعدهم، كان رضي الله عنه إلى أوائل الدولة الأموية كان يدعو الناس، ومما يروى عنه يدخل مسجد الحبيب صلوا عليه صلى الله عليه وسلم فيقبض على رمانتي المنبر، يعني إذا أذن المؤذن يبدأ على رمانة المنبر يمسكها ما يبرز من أطرافه، ويبدأ يحدث بماذا؟ كان يحب الدعوة ونصيحة الناس. إذا مسك الرمانة قال: حدثنا أبو القاسم رسول الله الصادق المصدوق. صدق، تصور أبو هريرة قائم يحدثك عن نبيه بلا واسطة، حدثه الحبيب فحدثك. ما أجمل هذا الحديث، وما أعجبه، وما أقراه، وما أقربه، وما أعطره. حدثنا وهو الصادق المصدوق، تسليم وتصديق لا يخالطه شك. ثم إذا حدث عن الحبيب لا يزال يحدث حتى إذا سمع فتح باب المقصورة، الباب الذي يدخل معه الإمام، في زمن عمر وفي زمن عثمان وفي زمن أبي بكر وفي زمن الدولة الأموية، أدرك هذا كله رضي الله عنه. إذا فتحت المقصورة خرجوا، توقف وصلى معهم رضي الله عنه وأرضاه. هذه الصفحات أيها الأحباب عطرة، وأختم بهذا الموقف. كان كثير السؤال لرسول الله. اسمع يا طالب العلم، ترى بعضنا يدرس لطلاب فاهمين يا شباب، فاهمين ويسقط نصفهم، الله يجزاهم خير. أي فهم هذا؟ من استحيا من السؤال لن يبلغ العلم قط. كان كثير السؤال، وكان له لسان سؤول وعقل يفهم. ولذلك يوما جلس بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم فقال سؤال يسأل الحبيب صلى الله عليه وسلم، قال: من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله؟ الله، مثل الصحابة اللي يقول: دلني على عمل يدخلني الجنة. السؤال، تسأل هذا السؤال تستطيع تسأل عالم من العلماء فيدلك على قول الحبيب صلى الله عليه وسلم. الصحابي الجليل أبو هريرة يقول: من أسعد، يريد أن يكون هو أو الصحابة، بل هو يريد الصحابة أن يعلموا من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله. قال الحبيب صلى الله عليه وسلم، قال لقد اسمع، المعلم عندما يثني على الطالب فيحفز الطالب ويجعل الطالب ينتشي فرحا يثني عليه، قال الحبيب معلم الأمة الأول صلى عليه الله ما تعاقب الليل والنهار، لقد ظننت ألا يسألني عن الحديث هذا أحد قبلك يا أبا هريرة. من ذكائه، مثل بعض الطلاب تقول متوقع أنا ما يحل المسألة في الرياضيات إلا أنت، ما يعرف معنى الكلمة إلا أنت، ثم إذا جاوب ما تثني عليه. وهذا يسمون التحفيز اللفظي والتشجيع اللفظي، ونحن أحيانا نجيد العقاب لكن ما نجيد الثناء. إذا صلى الولد الفجر هزينا الرأس، سلمت من العصا يا أخي، طيب قل له جزاك الله خير، سلمت من العجرة أو المشعابة أو العصا، يعني هو مصلي الآن، طيب قل له جعلك الله قرة عين، لما رأيتك ساجدا يا بني كأن الدنيا ملكتها، سجدت للذي خلقك وشق سمعك وبصرك، ما أسعدني بابن يعشق السجود ويحب لقاء الله. كلمة جميلة ولا لا؟ كلمة تحفز ولا لا؟ وبعضهم هو ساجد خلص الصلاة والحساب بعدين، يا أخي خله يصلي الله يجزاك خير. وهذا من سوء التربية عند بعض المربين. أعود فأقول، قال ما ظننت أن أحدا يسألني عن هذا السؤال قبلك. وش الجواب؟ من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام، من قال لا إله إلا الله خالصة من قبل نفسه. الله، لا إله إلا الله من اللسان للأسف ما تفتح الجنة، الباب يغلق، ولكن من قلب خالص فإنها تفتح أبواب الجنة. رحلتي بقي عليها 50 دقيقة أو أقل. أقول أيها الأحباب في الختام، أقول أبو هريرة هذا من عرفت به، حب الشريعة في أسرارها كلف، رعى الرسالة في صبر، في صبر وفي جلد، وقد يضيق بذاك الفضل من يصف، وسار وسار يزهد في الدنيا وبهجتها، ما غره طمع فيها ولا ترف. رضي الله عنك يا محدث الإسلام، ورضي الله عنك وعن أمك، ونشهد الله على حبك وحب أمك، لأن حبك من الإيمان. أعتق الله رقابكم من النيران، وجمعنا وإياكم في الجنان، وصلى وسلم على سيد ولد عدنان، وجعل النداء في ختام اللقاء قوموا مغفورا لكم. أستودعكم الله، تمنيت وقبل رؤوسكم لكن طائرتي أظنها ما أدري تنتظرني أم لا، إلى لقاء. إنه كان يحمل إداوة النبي ووضوءه، إذا رأى الحبيب بعد ليقضي حاجته يقف الناس، أبو هريرة وراه معه الماء، معه الماء حتى يستنجي الحبيب بالماء، أو يطلب منه جمارا ثم يدفع الماء ليتوضأ به. أرأيت أجمل منها الصحبة؟ أرأيت أجمل منها الصحبة مع صلى الله عليه وسلم؟ قال فيوما قال له، كما أخرج البخاري أنه كان مع الرسول صلى الله عليه وسلم، فبينما هو يتبعه فقال من هذا؟ قال أنا أبو هريرة. هل طرد الحي؟ قال إذن أبغني، أعني أبحث لي، أبغني أحجارا أستنفض بها، ولا تأتني بعظم ولا بروتة، فأتيته بأحجار أحملها في طرف ثوبي. يا سلام، ما أجملها الحب. يقول قال لي على طول أريد الاستجمار، ابحث لي فاترك عنك الروتة، ها مخلفات البهائم ولا العظم، فإن العظم طعام الجن من المسلمين، فأبغني حجارا. فجمع الحجارة في ثوبه فأتى يعدو بها إلى رسول صلى الله عليه وسلم، قال حتى وضعتها جنبه ثم انصرف فقضى حاجته وتوضأ فحمل الإداوة وتبع. شفتم أجمل منها الصحبة؟ يا أخي ابنك لو يحمل هذا معك قلنا لابنك بارا، أما أن يتبع محمد صلى الله عليه وسلم، فهذه الصحبة التي أثرت فيه رضي الله عنه. قصصه طويلة مع الجوع، منها قصة مشهورة رواها أيضا الإمام أحمد وغيره، القصة أنه جاع حتى أتى الحبيب صلى الله عليه وسلم، ما الذي أخرجك؟ أخرجك الجوع؟ سأل الحبيب في أبياته، فقالوا عندنا لبنا، فقال أبا هر اللبن هذا يكفي شخص شخصين، الرسول صلى الله عليه وسلم جائع،